وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما خطأ كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم ذلكم بأنكم اتخذتم ذلكم بأنكم اتخذتم ذلكم بأنكم اتخذتم ليس اتخذتم لا نقرأ الذل ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا آيات الله هزؤا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين رب فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم أحسنتم يلا نقسم أنفسنا إلى فوجين الفوج الأول يقرأ الآية الأولى الآية كاملة ثم الفوج الثاني الآية التي بعدها يلا واحد